السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا تاني إن شاء الله. هنتكلم أنا بس يعني أنا عايز نخرج من درس يعني كلمة عن سيدنا إبراهيم. أنتوا معانا يا شباب؟ والله يعني إحنا يعني أنا أخشى بس إحنا يعني إيه بنطول عليكم و طيب يعني عايزين نطلع. طيب معلش سؤال بس كده، انت ايه استفدت او ايه اللي طلعت بيه من يعني من مرحله سيدنا ابراهيم في البدايه خالص، في بدايه الدعوه؟ الفائده اللي احنا خرجنا منها في يعني في بدايه دعوه سيدنا ابراهيم، المبادره في الدعوه، افكر صح ولا تمام؟ جميل جدا. اني لازم اهدم التمثال اللي بداخلي لكي استطيع هدم التماثيل من حولي، كن مؤثرا وليس متاثرا، المبادره واستخدام الوسائل في الدعوه والتفكر في خلق الله، كن فاعل وليس رد فعل. تمام. الحلم في الدعوه، تمام. الحلم في الدعوه اللي هناخده المره الجايه ان شاء الله. يعني فعلا سيدنا ابراهيم والله مدرسه، انا نفسي اسميها المدرسه الابراهيميه، مش الابتدائيه، لا، المدرسه الابراهيميه الربانيه. الواحد بيتعلم من سيدنا ابراهيم والله سبحان الله. انا اول ما قرات في قصه سيدنا ابراهيم وحاولت ان انا يعني ايه استخلص منها فوائد، انا لحد دلوقتي مبهور من الشخصيه دي والله، شخصيه يعني فعلا ابو الانبياء. دي المره الجايه ان شاء الله هنقول بقى ازاي سيدنا ابراهيم كيف دعا دعا اباه، ونتكلم بقى مراحل الدعوه. يعني كنت عايز مثلا في نقاط سريعه كده يعني نخلص نخلص منها لما خرجنا منها في قصه سيدنا ابراهيم النهارده اللي هو في الدعوه مع قومه. اول حاجه سيدنا ابراهيم عملها اللي هو ما اختارش قومه على الله، بالعكس اختار الله عز وجل. تمام. لا تختار على الله، يعني اول فائده نخرج منها من سيدنا ابراهيم، اول حاجه لا تختار على الله. كما قلنا لو تعارض امر الدنيا مع امور الاخره، او مع مصالح ربنا، مع مصالح الدين، لا اختار مصلحه الدين على مصلحه الشخصيه. وده اللي بيضيع كثير من الناس، يعني بيضيع فعلا كثير من الناس، ان انا مصلحتي على مصلحه اي حاجه ثانيه. لا، يفضل مصلحته على مصلحه الدين، مصلحه الدعوه. ده غلط، ده اللي بيضيع الناس للاسف. تمام. اول حاجه فعلا الاختيار الصحيح، سيدنا ابراهيم بيعلمنا ازاي نفكر صح. تمام. بعد كده الاستسلام بالواقع، لا تستسلم للواقع مهما كان. انتوا معايا يا شباب؟ لا تستسلموا للواقع ايا كان، يعني بالعكس لا ترضى بالدون، دايما لا ترضى بالدون وابدا بالتغيير. الله عز وجل لما يخلق الكون، دي المره الجايه ان شاء الله. اياك ووقوف القلب على الاوهام. الواحد بيتفضح وهو في يعني في اوقات صعبه، الواحد بيتفضح وقلبه فعلا يعني سبحان الله بيتفضح وهو واقف، وهو يعني ابسط الامثله وهو واقف يصلي. كثير منا بيسرح في الصلاه، طب بيسرح في ايه؟ حد يعرف؟ حد يقدر يقول لي هو بيسرح في ايه في الصلاه؟ اكتر حاجه انت عايشها، اكتر حاجه انت قلبك متعلق بيها، هي اكتر حاجه بتفرح فيها في الصلاه. تمام. فده سبحان الله يعني ايه، اياك يعني وتعلق القلب بالاوهام بالتماثيل، ما هي التماثيل التي انتم لها عاكفون؟ سبحان الله. اياك والتاثر باهل الباطل، اوعى يعني اوعى تهتز لما اهل الباطل يتريقوا او يسخروا من الدين. سبحان الله، دي السنن، يعني دي السنن الربانيه، يعني سبحان الله ان اهل الباطل على مر العصور حتى مع الانبياء، حتى مع اولي العزم من الرسل، باقوا من قومهم اشد انواع العذاب وقوموا بانفسهم. القوه في الحق واليقين في الثقه، يعني في الثقه، الثقه في الله سبحانه وتعالى. لما نخرج منها لما سيدنا ابراهيم قال لقومه بل ربكم رب السماوات والارض وانا على ذلكم من الشاهدين. بل وقال سيدنا ابراهيم ايضا ايه؟ ما هذه التماثيل انتم لها عاكفون؟ قال وجدنا عليها اباءنا. قال بل انتم واباؤكم في ضلال مبين. تمام. فسبحان الله، يعني قوة في الله عز وجل وقوة في دينه سبحانه وتعالى. تمام. بعد كده لا تكن إمعا، لا تكن إمعا، لا تقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت. فسبحان الله إياك والإيه وأن تكون إمعا. من كانت له بداية محرقة، يعني النقطة اللي بعد كده، من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. سيدنا إبراهيم قلبه اتحرق لله عز وجل، قلبه اتحرق لما شاف قومه يعبدون غير الله عز وجل، قلبه اتحرق لما وجد أبوه يصنع الآلهة المزعومة ويعبدها ويبيعها ويعبدها من دون الله سبحانه وتعالى. أنت يا ترى يعني سبحان الله قلبك بيتحرق لما أنت بي بي يعني لما أنت تفوتك صلاة، قلبك بيتحرق لما أنت يعني تنسى ورد من أورابك. يعني احنا عايزين فعلا نتأثر بالكلام ده، عايزين فعلا يعني ايه نصلح انفسنا الاول، عايزين يبقى لنا اوراد، عايزين يبقى لنا ورد يومي، عايزين يبقى لنا حال مع الله عز وجل، يعني عايزين فعلا نتحرك شوقا تمام لرضا الله عز وجل، يعني نفسنا الله عز وجل يرضى عنا. تمام. انا بس انا كنت عايز اقف في النقطه دي، عايزين نخش بقى ان شاء الله ندخل ان شاء الله في كتاب العظيم مكان سريعا كده، بس مش عايز اطول عليكم، سامحوني بس على الاطاله والله، بس فعلا الكلام مهم سبحان الله. يعني ايه الوقت ضيق واحنا مضغوطين في وقت معين، فيعني جزاكم الله خيرا على استماعكم والله. تمام يا شباب. الله يبارك فيكم والله. طب نكمل ولا كفايه كده؟ يعني انتوا عايزين نكمل ولا كفايه؟ طيب هو ان شاء الله انا مش هطول كتير، يعني ان شاء الله 5 دقائق او 10 دقائق ان شاء الله بكتير يعني. طيب هنتكلم ان شاء الله عن عن عن عن الجنه، يعني لما في قوله تعالى: وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون. سبحان الله، يعني اول ايتين في كتاب الله عز وجل بتتكلم عن الجنه والنار. اول ايه بتتكلم عن النار، بتقول لك ان النار الاخره غير نار الدنيا، نار الاخره غير نار الدنيا. اوعى تتخيل انت اللسعه اللي تلسعها هي دي هتلسعها، هي دي نفس اللسعه يعني هتلسعها في ايه في يوم القيامه او في الاخره، والعياذ بالله. لا بل احنا قلنا المره اللي فاتت، حتى حد فاكر؟ حد فاكر؟ حد فاكر قلنا عن النار انها فضلت عن نار الدنيا ب 69 جزء صح؟ فسبحان الله، تخيل انت يعني النفع واحده اللي انت بتمسحها اضعاف اضعاف تسع، يعني 69 ضعف. سبحان الله، تخيل نار الدنيا دي بتعمل ايه؟ تخيل يعني والعياذ بالله، يعني اللي بيروح المستشفيات واللي بيشوف قسم الحريق هناك عامل ازاي؟ يعني والله يعني فتخيل نار الاخره يعني فضلا على نار الدنيا ب 69 جزء. فيعني اول ايه بتقول لك لا، النار الاخره وقودها الناس والحجاره، الناس البشر والحجاره هي هي بسببها توقد النار. تمام. فسبحان الله، تخيل نار الاخره دي عامله ازاي؟ شكلها ايه؟ والعياذ بالله، نسال الله عز وجل العفو والعافيه. تمام. والايه اللي بعدها على طول: وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات. لا، الجنه الدنيا، نعيم الدنيا، نعيم الاخره غير نعيم الدنيا، ليس له مثيل. قال الله عز وجل في حديث قدسي: اعددت لعبادي المتقين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تخيل التدرج ده، ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اول حاجه العين بتشوف ايه؟ بتشوف كميه محدوده، يعني ممكن عين تشوف شواطئ امريكا مثلا، شواطئ الجزيره، في مثلا الدساتير اللي في الدنيا، بس مش هتقدر تشوف كل حاجه. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. الواحد يسمع أكتر ما بيشوف، تمام؟ فسبحان الله، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. التخيل بقى بيبقى أوسع. شوف انت بتتخيل تبقى نفسك قاعد مثلا في نهر عامل ازاي، بتاخد فاكهه شكلها ايه، قدامك مثلا الازهار والورود والاشجار دي شكلها عامل ازاي، قاعد تتخيل اشكال. لا انا عايز شجره ذهب، لا مش عارف ايه، لا فيها لؤلؤ، لا مش عارف فيها فيها مرجان، انا عايز نجمه في السماء مثلا تكون مش عارف شكلها، لا مش عارف حمراء، لا فوق، تمام. ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فتخيل انت نعيم الجنه، نعيم الاخره غير نعيم الدنيا باي حال من الاحوال. تخيل لما يؤتى بانعم اهل الدنيا ويكون من اهل النار، فيغمس في النار غمسه، فيقول الله عز وجل: هل رايت نعيما قط؟ هل مر بك نعيما قط؟ فيقول الرجل: لا يا رب. تخيل العياذ بالله، تخيل دي عذاب الاخره ده عامل ازاي. ويؤتى بابأس اهل الارض، افقر اهل الارض، مش لاقي لقمه العيش، مش لاقي حاجه تسد جوعه، تمام. فيغمس في الجنه غمسه واحده بس، غمسه واحده، فيقول: هل مر بؤس قط؟ هل مر بك؟ فيقول الرجل: لا يا رب. نعيم الاخره انساه بؤس الدنيا. تخيل ولحظه واحده او غمسه واحده في النار انسى الرجل المناعم في الدنيا نعيم الدنيا. تخيل ده عامل ازاي والعياذ بالله. فاول ايتين بتقول لك لا، نار الاخره غير نار الدنيا، تمام، ونعيم الاخره غير نعيم الدنيا باي حال من الاحوال. سبحان الله. فده سبحان الله، يعني دي حاجه بنخرج منها من ايتين. عندما نعيش المعنى ده، هذا المعنى في القلب، يعني عندما يدخل هذا المعنى العجيب في القلب، ان نعيم الاخره غير نعيم الدنيا باي شكل من الاشكال، بل وعذاب الاخره غير عذاب الدنيا باي شكل من الاشكال، تمام. فسبحان الله، يعني فعلا نقدر قلوبنا تتحرر من رغبتنا ونسرع في مرضات الله عز وجل، تمام. سبحان الله، نجد ان اول تعريف ان اول تعريف في كتاب الله عز وجل عن الجنه وبشر، كلمه بشرى، تخيل جايه من البشرى، وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات، الذين يؤمنون بالله عز وجل ويعملون الصالحات، بل يتقربون الى الله عز وجل بفعل الخيرات، تمام، ويعني ويفعلون ما يامرهم الله عز وجل من الطاعات والقربات. لا، وبشر الذين امنوا، لا انت لكم البشرى، لكم البشرى ان الله عز وجل يعني اعد لهم جنات ما لا عين رأت فيه ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تمام. نيجي ثانية كلمة بعدها، وعملوا الصالحات، تمام، اي اكثر واحد مشتاق للجنة هو اكثر واحد يعمل لدين الله عز وجل. دي نقطة جميلة جدا جدا جدا، عندما نجد ان تمام ان اكتر واحد بيشتغل لدين الله عز وجل هو اكتر واحد مشتاق للجنة. ان لهم جنات، كلمة جنات ليس جنة واحدة، يعني سبحان الله، يعني تجري من تحتها الانهار. لما جت كلمه الانهار معرفه، بيقول لك لا، هي دي الانهار الحقيقيه، اي نهر غير كده شفته ليس، يعني ليس بنهر اساسا، يعني انت اي نهر النيل ده مش نهر، يعني نهر الجنه، انهار الجنه هتشوف فعلا الانهار. تجري من تحتها الانهار، كلما وأتوا به متشابها، كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق وأتوا به متشابها. احنا قلنا ان التشابه فيها اكثر من معنى، يعني منهم تشابه بين نعيم الجنة ونعيم الدنيا في الاسماء فقط. يعني احنا قلنا المرة اللي فاتت ايه، هتلاقي تفاحة اسمها تفاح في الجنة، بس الشكل غير الشكل والطعم غير الطعم، تمام، يعني بيجي لك ثمره كده، انت نفسك تاكل تفاح ويجي لك ثمره تقول لي لا هي دي ايه الشكل ده انا اول مره اشوفه، يقول لك لا دي تفاح. الله، امال تفاح الدنيا ده ايه؟ لا ده تفاح الدنيا ده مش تفاح اساسا، ده اسم بس. يعني انت فعلا سبحان الله، نسال الله عز وجل ان يكتبنا من اهل الجنه، نعيم نعيم الجنه غير نعيم الدنيا. يعني ليس في ليس يعني يعني الاسماء بس هي دي المتشابهه، اما النعيم نفسه والاشكال نفسها غير ايه يعني غير متشابه. بيقول لك هنا سبحان الله سؤال جميل جدا، يعني ده برضه ناخده في فن الدعوه في فن الجولات، ان بيقول لك يعني ايه ليه نعيم الجنه؟ يعني ليه تفاح في يعني مثلا يعني ثمره التفاح يعني مثلا ليه اسمها في الجنه زي اسمها في الدنيا؟ ليه في الجنه اسمه تفاح ليه في الجنه اسمه تفاح؟ تمام، وفي الاخره برضه في الجنه ان شاء الله اسمه تفاح، حد يعرف ليه؟ يا شباب انتوا فين؟ تمام، علشان تعرف ان في الدنيا كان نعيم مزيف، ان في الدنيا ما كانش تفاح اصلا، يعني ده مش تفاح. عشان الانسان يكون عارف ان لو النعيم له اسم مختلف الان. الانسان لن يشتاق له. لو النعيم له اسم مختلف الانسان لا يشتاق. تمام، اللي هو اسم مألوف يعني الاسم المألوف. لكن مضحوك عليك لان الانسان يألف ما عرفه من قبل. تمام، اسم مألوف. طيب فدي حاجه يعني ممكن مثلا عايز يعني تفتح حوار مع واحد وتدعوه مثلا، فاول سؤال نساله ايه يعني سبحان الله انت تخيل ليه النعيم في الجنه؟ ليه الاشياء في الجنه اسمها زي اسم الاسماء في الدنيا؟ لان الله عز وجل يقول اعدت لعبادي المتقين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هيقول لك مثلا مش عارف، هتقول انت ايه؟ قايل له عشان تعرف ان كان محقوق عليك في الدنيا، ونعيم الجنه لا يقدر بثمن، ونعيم الجنه اساسا ونعيم الاخره ليس له مثيل في الدنيا. كلما رزقوا منها، يعني كلمة صيغة استمرار، كلما رزقوا منها من ثمرة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. مع كل ثمرة فيها طعم جديد، يتعجبوا يعني سبحان الله يتعجبوا ان في طعم جديد، نعيم متجدد في الجنة سبحان الله، نعيم متزايد، اللذة تتزايد في الجنة. سبحان الله. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. سبحان الله، يعني لفت في العيون، اي زي ما كنا بنوى في طاعات الله رزقنا الله فنون في النعيم. سبحان الله، الرزاء برضه من جنس العمل. كلما مما رزقنا ليس مما عملنا، ليس مما عملنا، قالوا مما رزقنا ليس مما عملنا، لانهم فهموا ان كل ثغر وكل عمل ربنا يوفقك له رزق، يعني ده رزق. سبحان الله، الدعوه لدين الله رزق، الصلاه رزق، اي نوع من انواع العباده للقصيم رزق، يسوقه الله عز وجل اليك. سبحان الله، يقول لك العمل الصالح ده رزق، ولو ضاع عليك العمل الصالح ان ده بيقول لك لا، يعني ما تعلقش نفسك، يعني ما تعلقش قلبك بالاعمال، بل علق قلبك بالله عز وجل، علق قلبك دايما بالله عز وجل الذي يوفق للعمل الصالح دايما. الله عز وجل دايما هو الذي يوفق للعمل الصالح ويوفق للاجتهاد في الطاعات. الله عز وجل يفتح على العبد بما يشاء، سبحانه وتعالى. فيعني انا بس انا مش عارف اطول عليكم اكتر من كده. سبحان الله. شباب يعني ارجو والله تكون الاستفاده فعلا استفدتم النهارده. وعايزين نتواصل مع بعض يعني برضو احنا يعني لسه برضو حته الوصايا التوصيات العمليه التوصيات العمليه برضو احنا عايزين نجتهد اكتر في التوصيات العمليه. عايزين يعني ايه يبقى في تواصل بينا اكتر. مش عارف يبقى عايزين اقتراحات يعني من الشباب الموجود دلوقتي. عايزين نقترح ازاي يبقى في تواصل بينا اكتر، ازاي يبقى في تفاعل اكتر في المعهد. احنا مش سميعه يا شباب، احنا ما نعرفش نسمع وخلاص. تمام. انا نفسي نطلع النهارده من قصه سيدنا ابراهيم باشياء كتير جدا، يعني اتعلمنا فعلا من قصه سيدنا ابراهيم لا لازم اقف في وقف وقفه مع نفسي واجب عملي. يعني ايه عايزين نجاهد بعض، يعني نجتهد مع بعض في الاوراد. يعني الشباب اللي دلوقتي موجود معانا كلكم بتقوموا الليل حتى لو برقع وتر مثلا قبل ما تنام. يعني يعني انا مش عايز اجابه اه ولا لا، يعني مش عايز، بس ايه يعني اللي لا يحاول فعلا يحافظ على الوتر. ان الله عز وجل وتر ويحب الوتر. ده ايه ده قول النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله عز وجل وتر يحب الوتر. فده اقل الاشياء تعملها انت فعلا توتر قبل ما تنام، توتر قبل ما تنام. فسبحان الله يعني ودي بدايه، انت بتقدم خطوه كما يعني يقول الله عز وجل من تقدم الي شبرا تقدمت اليه ذراعا. فده الشبر، اول شبر. احنا لسه كل ده احنا بنقدم اول شبر لله عز وجل لكي يقبلنا الله سبحانه وتعالى. فالشبر الاول ده الوتر، انت فعلا تحافظ على الوتر. مثلا نحافظ على الوتر ده اسبوع، ماشي. المحافظه على الوتر، نحافظ على الوتر ده لمده اسبوع، ثم نرتقي بعد ذلك يعني مع بعض ان شاء الله عز وجل. ده يعني دي اول حاجه الوتر يا شباب، محدش ينام قبل ما يصلي الوتر. تاني حاجه السنن يا شباب، انتوا معايا ولا لا؟ تمام. السنن الرواتب. تمام. يبقى اول حاجه الوتر ده مش كتير، انت تصلي ركعه قبل ما تنام حتى بعد العشاء. لو بعد العشاء مباشره انت تصلي العشاء وخايف مثلا يعني تفوت عليك الوتر او تنسى الوتر او ما تقدرش تصلي لما تروح البيت، وانت بعد ما تصلي العشاء قوم على طول وصلي ركعه واحده. تمام. من غير ما تفكر، ما تشغلش عقلك وانت بتعبد الله عز وجل. تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه السنن، كل واحد منا يحافظ على السنن يا شباب. تمام. انا مش عايز اكتر من الاثنين دول مع الاذكار صباح ومساء بس يا شباب. يعني السنن والوتر والاذكار صباح ومساء، انا مش عايز اكتر من كده. تمام. هنحافظ على الكلام لمده اسبوع. تمام. وعايزين نبقى رجاله زي ما الدكتور حسن ده بيقول لنا. يبقى يكتب كده، حد يكتب كده، حد يكتب الواجب العملي، التوصيات العمليه اللي احنا نقدر نعملها مع نفسنا في البيت. اول حاجه اول حاجه اول حاجه تمام. السنة الرواتب، الوتر، الوتر تمام، والاذكار، اذكار الصباح والمساء. تمام. شباب الكلام ده مهم جدا جدا جدا. عايزين فعلا نتقابل المره الجايه ان شاء الله واحنا يعني ايه متقدمين في دين الله عز وجل. احنا بنقدم شبر ونحافظ على الشبر ده، مش عايزين الشبر ده يضيع. تمام. ده الواجب العمل ان شاء الله عز وجل، اذكار الصباح والمساء، اتنين السنن، وانا بركز جدا على موضوع السنن والوتر يا شباب، واذكار الصباح والمساء ده مهم جدا جدا جدا، تمام؟ ده يعني بجد يعني ايه، فضوا نفسكم من الحاجات دي، تمام؟ حطوها في وسط جدولكم، في وسط اهتماماتكم. خلاص، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاني تقول له قدام الناس يتكبر لكن تكلمه في السر يستجيب، واحد العكس الى غير ذلك. فلذلك سيدنا نوح قال ايه، رب قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا. يعني في ناس محروم بالليل ورب النهار، او ناس نازل الليل والنهار، قلب مواعيد الدعوه فلا يزيدهم دعاء الا فرارا. واني كلما دعوتهم تغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا. ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسلمت لهم اسرارا. فاذا تقليد اساليب الدعوه في ايصال البلاغ الى المدعوين، تمام؟ واضح شويه الكلام ده ولا كتر سرد المعلومات جف شويه؟ فانا بحاول ان انا يعني اسرد معلومات كتير عشان نخلص، لان لو مشينا كل نقطة عمالين نفصل ونضرب أمثلة كده مش هنخلص. ولا إيه رأيكم؟ ولا نكثر في التفاصيل أحسن من مش هون نخلص؟ يعني نعمل الريت بتاعنا شوية، معدل يعني يدخل في التفاصيل احسن. طيب خلاص، طيب هنقف النهارده كده عند مسألة ايه، بعض معايير يعني، او بعض تنبيهات على مسألة البلاغ عشان نطول عليكم فيها اكتر من كده، عشان نبقى نفتح ايه الاسئلة. الاسئله بقى اللي هي اللي كانت اتبعتت على الجروب، واللي عنده سؤال يبعته على الجروب دلوقتي. تمام، الاسئله هنا اهيت. كيف الاستنبار؟ اخت اروى بتقول ان انا شويه الاقي طاقه وشويه ابعد. احاول افتح ال ان شاء الله نتكلم على القواعد بقى في مره ثانيه ان شاء الله نكمل، عشان الوقت بس ما يسرقناش، لان احنا المره اللي فاتت طولنا قوي. الحمد لله. فبنقول ايه، كيف الاستمرار؟ ده اول سؤال. فالاستمرار دوت قضية، اولا هي الثبات على الطاعة وعلى الدعوة وعلى اي عمل لله سبحانه وتعالى، هو منة من الله سبحانه وتعالى. اولا قال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا ان ثبتناك، يبقى النبي عليه الصلاة نفسه من الذي ثبته والله سبحانه وتعالى، ولولا ان ثبتناك لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا. فالثبات على الطاعه المقصرات على نور الله سبحانه وتعالى هو من الله. فإذا إذا أردنا الصلاة نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ده أول إيه؟ أول شيء. الحاجة الثانية والسبب الثاني العظيم جدا في مسألة الإيه؟ الصلاة، وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. لأن إذا ما هو كان هو معروف القول المعروف مكان الله لا معتصم ومكان لغيره انقطع وانفصل. إذا عشان نثبت ويبقى العمل متصل يبقى لابد العمل ده نحاول نصفي بين نيتنا في الله سبحانه وتعالى في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. واضح شباب؟ ده سؤال الإيه الأول. أخت اسمها حياتي القرآن تقول عندي سؤالين. الأول، في أخت انتكست تماما ووصل الأمر للتقصير في الصلاة وتركها أحيانا وعندها استعداد تسمع مني، كيف أعيدها مرة أخرى وما الخطوات التي أتبعها معها؟ الثاني، إن أردت أن أروى أحد أكبر مني سنا صديقة لوالدتي مثلا فرطت في حجابها، كيف أدعوها؟ هل أحدثها هاتفيا أم وهي في منزلنا؟ تمام؟ طيب، يبقى السؤال الأول بتقول أختي انتهت تماما ووصل أمر التقصير في الصلاة وعندها استعداد تسمع كيف أعيدها مرة أخرى ومن الخطوات التي أبدأ بها. فكلمنا المرة اللي فاتت عن قاعدة مهمة جدا، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. معايا يا شباب؟ فبإذا الفساد اللي بيظهر على الجوارح مكمنه وحقيقته هو فساد القلب. تمام؟ فإذا إذا أردت أنا أن أغير المنكر اللي أنا شايفه فأنا بد أن أبدأ بالمنكر الأكبر اللي هو المنكر الباطن، الباطن يعني. تمام؟ المنكر الأكبر هو نقص حب الله، نقص التوكل على الله، نقص الخوف من الله. هو ده اللي وصل الإنسان إن هو وصل هذه الأخت مثلا للتقصير في الصلاة أو في الحجاب أو ما إلى ذلك. لأن لابد ده يديله شحن و يعني برعة من الحب في الله وحب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم والخوف من الله والخوف من الآخرة. يديله برعة من التذكير وذكر فإن الذكرى تنفع للمؤمنين. في هذا الباب هيبدأ هو لوحده تظهر عليه أثر هذه المحبة وأثر هذه الأشياء. تمام؟ بأبدأ بالتذكير رقم واحد. رقم اثنين، إن أنا أبدأ بالفرض الأكبر وهو الصلاة أم الحجاب. تمام؟ وهكذا. سؤال تاني لو تقول إن في حد أكبر مني سنا كيف أدعوه؟ طبعا بمنتهى الأدب وأرجوك واللين فهو ده المطلوب. ليس لنا إلا أن نوقر كبيرنا توقير. وحاول بقى اشوف الانسب، هل مثلا الانسب ان انا ابعت لها مثلا لو هي عندها نت مثلا عندها واتساب مثلا ممكن ابعت لها عليه مثلا لينك لايه حاجات دعويه، او عندها مثلا ابعت لها كتاب تقراه لو هي بتحب القراءه او غير ذلك. المهم ان انا ما احرجهاش قدام حد، ما عملهاش بشيء اشعرها بالايه بالانتقاص، لابد ان انا اشعرها بالاحترام وغير ذلك. واضح شباب؟ اختي بتسأل بتقول هل كل بنت اشوفها في الشارع او في العائلة او في الشغل او في اي مكان علي دعوتها، واذا لم افعل هل اكون اثمة؟ والله احنا ابتداء قبل ما نجاوب على السؤال ده لازم ننبه لامر مهم جدا، ان اللي هيتحرك في الدعوة من منطلق الاسم وغير الاسم، يعني اثم افعل مش اثم ما افعلش، فده مش هيبقى داعية ناجح ومش هيبقى من الذين يعملون في مجال الدعوة. ولكن ده انسان مسلم عادي بل هو ضعيف الايمان وبيتعامل ايه بمنطلق الحلال والحرام، يعني الحرام اتركه والحلال حتى لو في شبهة افعله. وده انسان ناقص الايمان، يعني كان ايمانه يعني ما وقعوش في الحرمات ده، ده بيحوم حول الحمى ماشي كده حوالين ايه ان هو ماشي يعني بالظبط، يعني الحاجة الحرام اتركها، المباح اعمله، الشبهة اعمله، ففي يوم من الايام من حمى حول الحمى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمشي كالموقع فيه، هيترك اشياء وبدع غصب عنه في الايام وهيقع في اشياء محرمه. فمش عايزين دايما السؤال ده مش منطلق من مش من منطلق صحيح ان انا لابد ان يبقاش منطلق لي ان انا قاسم ولا مش قاسم، لا ده غلط. لازم اللي هقدر ادعوه احنا الكلام ده في اول درس، ان لو انت تخيلت المدعو بتاعك دوت هيموت اول ما انت تتركه او انت اللي هتموت اول ما تتركه، هتسيبه دون ان تدعوه ابدا. لا انت هيجيلك قلب تتركه يموت على معصيه، ولا هيجيلك برضه قلب ان انت تترك نفسك تموت بدون هذه الحسنات اللي انت نفسك تلقى الله عز وجل بيها. يبقى ده موضوع قاسم ولا مش قاسم، ده السؤال ده مش مطروح عندنا اصلا. واضح يا شباب؟ بعد كده سؤال بيقول ايه؟ هل يجوز لا يقول عندما روى في القرآن، يقول عندما تكون الأم ملتزمة والأب ملتزم وتربي البنت على الحجاب ولكن تكبر وتصل لسن الثانوي وتبدأ في وضع المساحيق ودون جدوى من المنع، فما طريق الدعوة معها المنع القطعي بالشدة أم النصح؟ طبعا لابد من النصح، لأن المنع دون نصح هو منع مؤقت، يعني الوقت قادر ان انا منعها فمنعتها، واول ما هي هتبعد عني راحت مثلا مدينة جامعية، راحت في مكان مش شايفة فيه او كده، هتعمل المحرمات وانا مش تحت سيطرتي. لكن لابد ان انا اجمع بين الاثنين، بين المنع بالسلطان اللي هو الاب والام اولياء هذه البنت فلابد يمنعوها، والحاجة الاهم ان هم يعلموها، يا بنت احنا مش بنمنعك عشان ما بنحبكيش او عايزين نزعلك ابدا، والله انت اغلى حاجة عندنا، احنا بنمنعك عشان خايفين عليكي من نار جهنم اللي هتلسح وجهك اللي انت بتضعي عليه المصاحيق دوت، وخايفين عليكي من عذاب الله ومن غضب الله، والسنة ان انت تكوني ما تضحيش بحياتك القصيرة في الدنيا بحياة فرمضية في الجنة او في النار، نفسنا ان احنا نوصلك لفريق الله. لابد من هذه المواعظ عشان تفهم وتقتنع وتعي هذه الاشياء، فيكون ده جذور داخلي من عندها، ولابد ان نبدا بكده الاول قبل منع الايه اللي بالشده. واضح شباب؟ انتوا معايا ولا انتوا فصل ولا ايه؟ طيب معايا كويس. بعد كده بتقول واحدة اسمها رزاقة ربي بتقول ايه؟ هل يجوز ان انصح اقاربي من الرجال؟ ان كانت الاجابة بنعم فكيف انصحهم بطريقة غير مباشرة علما بان منهم تاركين للصلاة؟ طبعا مسألة تصح النساء للرجال، بس انا لو دي اخت يعني مثلا مش متزوجة او فتاة يعني تنصح شباب، طبعا ده فتنة كبيرة جدا، لابد ان هي تبعد عنها وتوجه بقى من ينصحهم، يعني تقول لاخوها ينصحهم لوالدها ينصحهم، لكن هي لا تتعرض لمثل هذه الفتن لها ولا غيرها، يعني فتنة ليها هي شخصيا وفتنة ليهم هم، ان هم كما قال الله عز وجل فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني اشد الناس مرض تاركين الصلاة، ده واحد ما قلبه مريض ان لم يكن قد مات، فلا شك ان هو هيفهم كلامها على محامل كثيرة غير المحمل المفروض، يعني هتفهم انه مهتمة بيه او بتحبه او مش عارف ايه والكلام دوت، وهتدخل في طريق غير يعني يوديها من طريق مش كويس، فالمهم ان هي تقفل باب الفتنة ده خالص وتنصح من ينصحهم، يبقى تذكر من يذكرهم. تمام؟ اخت ايمان بتقول ما الذي يجب علينا فعله في وصلاتي الى السماء ثاني؟ اولا ان انا احاول ان انا ما اكبش في المكان ده لو توفر، يعني لو قدامي مواصلتين واحد فيه اذان وواحد ما فيهوش والمواصله متوفره خلاص اركب اللي ما فيهوش اذان وخلاص، يبقى انا كده ايه؟ راحت واطرحت. معايا يا شباب؟ انا عايزكم ترجعوا معايا باستمرار عشان لو انت فصل ايه اعرف. تمام. فيبقى اذا ايه المهم اولا لو في اختيار، يعني ان انا في مواصله ما فيهاش اغاني او ما فيهاش وحرامات المصل فيها انا اترك اللي فيها وحرامات واركب الايه المصل خلال المحرمة دي. ده رقم واحد. طيب مفيش الدنيا زحمة ومفيش الا المواصلة دي بقى انا ركبتها وممكن لو نزلت ملاقيش مواصلة تانية. لو خدت بالعزيمة ونزلت وقلت من ترك شيء لا عوضه وخير منه مفيش مشكلة ده مستحب لكن مش واجب عليك بقى انك تنزل. تمام. طيب انا ركبت ومش قادر يعني غصب عني وهضطر اركب يبقى احاول ان انا ايه انصح السائق ان انا اقول له ايه يقفل الاذان ديت بس الاسلوب كويس يعني لو سمحت معايا شريط مثلا اللي هو اقول له لو سمحت شغل الشريط ده. طب مفيش شريط معايا يقفل فلاشه صغيره كده جديده ولا حاجه خليها معايا دايما في جيبي وحط عليها قران او حط عليها حاجه كويسه الافضل تكون قران يعني عشان ما يصيرش ايه لغط واختلاف الناس تقول لك ده الشيخ مين ولا مش مين ولا مش عارف ايه لا هو قران ما حدش بيختلف على القران. فاول ما اركب لو سمحت يا اسطى شغل الايه الفلاشه دي هيحطها تشغل القران خلاص الموضوع يقول واحد قارئ كده ايه صوته كويس وهشغل. فاول حاجه تطلع خالص لو رجع يشغل فلاشه وانا معايا شريط ولا عرفت ان انا اوصل معاه لاي حاجه خالص ان انا احط مثلا صبعي في يمين واقرا قران او اشغل نفسي باي حاجه تانيه احط السماعات والموبايل معايا واسمع اي حاجه تانية خلاص هعمل ايه بقى. اختي بتقول هل هذه لا يعتبر قمة حياء اللي هي ايه مش فاهم السؤال ايه اللي لا يعتبر قمة حياء الضعف في المواصلات لا مش قمة حياء ولا حاجة هو لينا يعني اختلاط او عدم صوت او اي حاجة بادب وبالراحة وبمنتهى الايه اللباقة لو سمحت يا اسطى شغل الايه الفلاشة دي او لو انا قاعد بعيد عن او الاخت قاعدة بعيد عن السواق تبعته مع اي حد من اللي جنبها لو سمحت تدي للايه للسواق يشغل الفلاشة دي بس خلاص بمنتهى الايه الرزق والدين يعني. دعوة المسائل اللي جال حكمها ايه حكمها هي جائزة طبعا بلا شك بس وقد تكون وجيبة او مستحبة احيانا بس بشرط ان ما يكونش في فتنة. طب في فتنة تبقى ما ينفعش فالضابط هو الفتنة هل في فتنة ولا مفيش والانسان فقه نفسه لو عارف موقفه هل دي حاجة فتنة ولا لا بس مش عايزين نبقى موسوسين زيادة عن اللزوم لان كتير من الاخوات يعني ايه والاخوة بي ايه موسوسين قوي في موضوع الفتنة ده زيادة عن اللزوم يعني ايه اي حاجة بيقول لك ده فتنة ايه الفتنة يعني يعني لو انا قلت للسواق لو سمحت شغل بيقول فتنة في كده ف مفيش مشكلة الانسان ينقل نفسه عن الفتن لكن هي دي مشكلة حقيقية بنعاني منها في وسط الاخوة والاخوات بالذات يعني ان هما بيقعدوا ايه يسوسوا قوي زيادة عن اللزوم وبعدين يفتضلوا من واقع الحياة لما يتخرجوا ويشتغلوا وكده ويرجعوا يقولوا نعمل ايه وازاي نعيش وانا في مستشفى مثلا وفيها مرضات ودكاترة زمايلي بنات اعمل ايه؟ لا انا مش عارف شغال في مصلحة حكومية ومعايا زمايل اعمل ايه؟ طب ما انت من الاول انت اللي عزلت نفسك عن المجتمع وما قدرتش تعيش فيه وبعدين لما جيت بقى في الواقع ما قدرتش تعيش، لا من الاول انا اتعايش مع الدنيا بشرع الله دون مغالاة. لو السواق يزعق خلاص ما يزعق هعمل ايه؟ هو ايه اللي هيخليه يزعق؟ انا بقول له يا صاحبي شغل فلاش، قال لي مش مشغل خلاص ما حصلش حاجة هاخد الفلاش واحطها في جيبي. انا عملت اللي عليا والموضوع انتهى. وبعدين دايما ما نتوقعش السوق، لا الداعية لابد يتوقع دايما الخير ويدعو له قبل ما انا اطلع الفلاشة ادعي له يا رب اشرح صدري ويهديه وادي الفلاشة ولعل ربنا يشرح صدري ويشغلها وساعتها هاخد ثواب الناس كلها اللي في العربية وهاخد ثواب حاجات كتير جدا يعني. لكن ان انا عازل ما احاولش اغير ما غلط بس هنا دي حاجات مش انا مش بقولك غير الامة او غير نظام الحكم تقول انا مش قادر انا بقولك غير الناس اللي جنبك في العربية فانا بدي تحاول ما قدرتش خلاص هو كلمة الله هسأل الله تعالى واضح شباب خلاص هو لو انا مش عارف ينزل خلاص لو اقدر هنزل هنزل تمام ولا سيما يعني انا شخصيا لو الكلمة دي اتقالت لازم هنزل حتى لو مفيش مواصلات لان هو دلوقتي ايه يعني وضع نفسه في تحدي او في ان انا خلاص طالما قعدت يبقى عادي ليه في الحاله دي انا لازم هنزل هو يعني ممكن واحد يقول لك انا غصب عني او اختي تقول انا مش لاقي مواصلات او بتاع ماشي ممكن تبقى معذورة، لكن في الحالة دي بالذات لا يهمل، وربنا هيخلف عليه بخير منها ان شاء الله، لان هو تحمل ايه او الانسان يعني يجب محاول ان ياخد العزيمة احيانا يعني عشان يبقى اجدر يترخص، لا ده اصلا ياخد العزيمة ان استطاع عشان حصل على دينه يعني. خلاص لو هي اخته ما قدرتش خلاص مش مشكلة، من ايه اللي هي مطالبة طبعت بعتت الفلاشة لو سمحت شغلها ما حد شغلها خلاص رجعت الفلاشة خلاص عم فاتين الموضوع انت تمام. وبعدين زي ما قلت لكم ما تتوقعوش سوء من الناس، ناس فيها خير والناس فيها يعني رغبة في الطاعة، بس عايز اللي ينمي هذا الخير دايما ويذكره بالله يعني تمام. بعدين سؤال بيقول ايه، اخت اسماعيل بتقول الاجر يقع بمجرد الدعوة، بينقض الحديث اللي بيقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فالحديث بيقول يهدي يعني لازم الهداية او يعني لازم الهداية عشان يقع الاجر او الاجر بيكون اكثر تمام. لا طبعا الاجر بيكون اكثر لما يحتاج احد والاحد دوت ايه يفعل طاعات وكده يكون في ميزان حسناتك، لكن مجرد ان انت دعيت من خدت اجر ممكن الاجر التاني يكون اعظم مش مشكله، لكن احنا بنقول من مجرد الدعوه وقع اجر لما ده شكله ايه بقى. بالعكس ممكن في بعض الاحيان انت دعيت وما حدش استجاب ويقع لك اجر كبير جدا عند الله، وفي وضع تاني انت دعيت وكسرت في الدعوه ومع ذلك بعض الناس استجابت وانت تكون ايه كسرت. يعني احنا قلنا ان كده من استجابه المدعوين، انا حتى هحط لكم هاشتاج كده على الفيس لو عايزين تتابعوها، نكتب بعض القواعد الدعويه كده اللي عايز ايه يتابعها. فبنقول ان ان احيانا الانسان بيكفر ومع ذلك ربنا يفتح بالاستجابه، واحيانا الانسان بيفعل ما يجب عليه او يجب وما حدش يستجيب تمام. وايضا لما الواحد يدعو احد لكل اجر من عمل ما ينقص من اجره شيء، هل معنى ان الاجر يكون اكتر؟ زي ما احنا قلنا كده ان في اجر بيقع بمجرد الدعوه وفي اجر ايه؟ اخر لو الناس استجابت. طيب مش عارف في اسئله ثانيه ولا لا؟ نقص النهارده هي دي الاسئله اللي كانت موجوده من امبارح. مفيش اسئله ثانيه؟ مفيش اسئله ثانيه كده. احنا بس عايزين نقول اللي عنده اسئله بقى يا ريت يكتبها هناك يعني. اللي بس عشان يتكتب دورك واللي عنده اسئله يكتبها هناك بقى. يكتبها هناك على الجروب. دي ما هي علامات القبول والاخلاص؟ علامات القبول والاخلاص دي حاجة يعني معرفتها على وجه الجد ما يعرف الا في الاخر. ان عدم قبول ان انا مخلص دي حاجة ما اعرفهاش الا في قيامة. لكن انا بحاول. يعني قد يعني كان قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بعض الناس ممكن يأتي يعني علامات، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم تلك عازل بشرى المؤمن. تمام؟ لكن لو ما جاش حاجة انا مش معنى كده مش مخلص. لا لعل ما بجهد نفسي لحد في الاخر هعرف على سبيل حقيقه يعني. ام عبد الرحمن تقول كنت اتحدث مع اختي لي ليس لها علاقه بالنسبه وانا سعيده عن وانا ايه؟ سعيده عن الخير اللي ربنا يسره من سماع دروس على الغرفه ونحوها. بتقول قالت لي اشمعنى دول المشايخ اللي قادرين يشتغلوا على ارض الواقع وغيرهم مش قادر يشتغل ومضايق عليه. والله يعني دول المشايخ اللي شغالين دولت متهمين يعني ان هم مفتوح لهم والتانيين مش مفتوح لهم، وده كذب طبعا كل مضايق عليه. لكن احنا بفضل الله عز وجل اتربينا على مساله مهمه جدا ودي من القواعد اللي احنا معانا ان شاء الله في يوم من الايام هنتكلم عنها، ان دايما الداعيه بيواجه صعوبات تمام. فعند المنع عند المنع والتضييق لا تتمثل، عند المنع والتضييق لا تتمثل من قبل ذلك، يعني في واحد ايه تيجي تقول له يا جماعه تعالى نحضر دوره او تعالى نعمل معاه حد عادي يقول لك ده هيتقفل. طب ما يعني انت خايف هيتقفل تقوم تقفل انت؟ الناس دي عقليه موجوده في وسط الدعوه للاسف شده. يعني يقول لك ايه اصل هتتمنع. طب عشان هتتمنع امنع نفسي من البدايه؟ انت معايا شباب سامعني؟ فدي عقليه موجوده في وسط الدعوه الى الله. احنا الحمد لله ما اتخدمناش على كده خالص. ربنا عكس، انت اشتغل لما تتمنع، ولما تتمنع ما تمنعش كل حاجه، امنع اللي تمنع بس. يعني مثلا اتمنعت من الخطابه ادي دروس، منعت من الدروس ادي على النت، منعت من النت ابعت رسائل، اكتب مطويات، الف كتب. لم تقل دعوتك ابدا طول ما انت شغال. لكن في ناس اول ما يتقال دخ يقوم قاعد في بيتهم وقاعد كل حاجه. هو المشكله فيه هو. يبقى معظم الناس اللي مش بيشتغلوا على الارض هم اللي مش شغالين على الارض، مش محدش بيغيبهم ولا حد ماشي وراهم بيشوفهم بيصلوا فين ويمنعهم في كل حركه بيعملوها وقافل لهم النت وقافل لهم الموبايل ومخليهم يقفلوا في الكتب. الكلام ده مش موجود. الناس اللي ما بتشتغلش هي اللي ما بتشتغلش. يعني مفيش حد بيتمنع من كل حاجه، مش ممكن. تمام. ده معظم يعني في كتب كتيره جدا وحاجات كتيره جدا من اصول الدعوه وكده اتالفت اصلا في السنين وفي الاعتقادات. ليه؟ لان دي كانت ناس عندها واحد بحياتها لله ومفيش حاجه تقف. تمام. فاذا بنقول اللي ما بيشتغلش هو المشكله عليه، اللي ما بيشتغلش. واضح شباب؟ وكده ان شاء الله انتهينا من ايه من لقاء النهارده. وان شاء الله اللقاء القادم نستكمل مع قاعده من قواعد الدعوه ومع اسئلتكم دي بقى تبعتوها ان شاء الله على الايه؟ على بتاع الجروب. تمام. ما تنسوش بقى، لان انا ملاحظ ان الاسئله لما بدات تتبعت على الجروب قلت. يعني ما عنديش اسئله بعت على الجروب. الاول لما كنا بنكتب على صفحه كانت اسئله كتير جدا مش لاقيينها حصر. لما اتبعت على الجروب هم خمس ست اسئله. فبعتوا اسئله على الجروب وجزاكم الله خيرا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه كثيرا. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. رجعنا تاني ان شاء الله هنتكلم. انا بس يعني انا عايز نخرج من درس يعني كلمة عن سيدنا ابراهيم. انتوا معانا يا شباب؟ زهقتوا ولا ايه؟ نعم نعم نعم زهقتوا؟ نعم نعم. والله يعني احنا يعني انا اخشى بس احنا يعني ايه بنطول عليكم و طيب يعني عايزين نطلع. طيب معلش سؤال بس كده، انت ايه استفدت او ايه اللي طلعت بيه من يعني من مرحله سيدنا ابراهيم في البدايه خالص في بدايه الدعوه؟ الفائده اللي احنا خرجنا منها في يعني في بدايه دعوه سيدنا ابراهيم. المبادره في الدعوه، نفكر صح ونخطط. تمام. جميل جدا. اني لازم اهدم التمثال اللي بداخلي كي استطيع هدم التماثيل من حولي. كن مؤثر وليس متاثر. المبادره واستخدام الوسائل في الدعوه والتفكر في خلق الله. كن فاعل وليس رد فعل. تمام. الحلم في الدعوه. الحلم في الدعوه اللي هناخده المره الجايه ان شاء الله. يعني فعلا سيدنا ابراهيم والله مدرسه، انا نفسي اسميها المدرسه الابراهيميه مش الابتدائيه، لا المدرسه الابراهيميه الربانيه. الواحد بيتعلم من سيدنا ابراهيم. والله سبحان الله انا اول ما قرات في قصه سيدنا ابراهيم وحاولت ان انا يعني ايه استخلص منها فوائد، انا لحد دلوقتي مبهور من الشخصيه دي. والله شخصيه يعني فعلا ابو الانبياء. دي المره الجايه ان شاء الله هنقول بقى ازاي سيدنا ابراهيم

ده سبحان الله يعني دي حاجة بنخرج منها من آيتين. عندما نعيش المعنى ده هذا المعنى في القلب، يعني عندما يدخل هذا المعنى العجيب في القلب أن نعيم نعيم الآخر غير نعيم الدنيا بأي شكل من الأشكال، بل وعذاب الآخر غير عذاب الدنيا بأي شكل من الأشكال، تمام؟ فسبحان الله يعني فعلا نقدر قلوبنا تتحرر من عظمتنا ونصلح في مرضات الله عز وجل، تمام؟ سبحان الله نجد أن أول تعريف أن أول تعريف في الـ في الـ في كتاب الله عز وجل عن الجنة وبشر، كلمة بشرة تخيل جاية من البشرة، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين يؤمنون بالله عز وجل ويعملون الصالحات بل يتقربون إلى الله عز وجل بفعل الخيرات، تمام؟ ويعني ويفعلون ما يأمرهم الله عز وجل من الطاعات والقربات. لا، وبشر الذين آمنوا، لا انت لكم البشرة، لكم البشرة ان الله عز وجل يعني اعد لهم جنات ما لا عين رأت فيه ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تمام، نيجي تانية كلمة بعدها وعمل الصالحات، تمام؟ اي اكتر واحد مشتاق للجنة هو اكتر واحد يعمل لدين الله عز وجل. نقطة جميلة جدا جدا جدا عندما نجد ان تمام ان اكتر واحد بيشتغل لدين الله عز وجل هو اكتر واحد مشتاق للجنة. ان لهم جنات، كلمة جنات ليس جنة واحدة، يعني سبحان الله يعني تجري من تحتها الانهار. لما جت كلمة الانهار معرفة بيقول لك لا هي دي الانهار الحقيقية، اي نهر غير كده شفته ليس يعني ليس بنهر اساسي، يعني انت اي نهر النيل ده مش نهر، يعني نهر الجنة انهار الجنة هتشوف فعلا الانهار تجري من تحتها الانهار. كلما وأتوا به متشابها كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق وأتوا به متشابها. احنا قلنا ان التشابه فيها اكثر من معنى، يعني منهم تشابه بين نعيم الجنة ونعيم الدنيا في الاسماء فقط، يعني احنا قلنا المرة اللي فاتت ايه، هتلاقي تفاحة اسمها تفاح الجنة بس الشكل غير الشكل والطعم غير الطعم، تمام؟ يعني بيجي لك ثمرة كده انت نفسك تاكل تفاح ويجي لك ثمرة تقول ان هي دي الشكل ده انا اول مرة اشوفه، يقول لك لا دي تفاح، لا امال تفاح الدنيا ده ايه؟ لا ده تفاح الدنيا ده مش تفاح اساسا، ده اسم بس. يعني انت فعلا سبحان الله نسأل الله عز وجل ان يكتبنا من اهل الجنة. نعيم الجنة غير نعيم الدنيا، يعني ليس يعني الاسماء بس هي دي المتشابهة، اما النعيم نفسه والاشكال نفسها غير ايه يعني غير متشابه. بيقول لك هنا سبحان الله سؤال جميل جدا، يعني برضه ناخده في فن الدعوة في فن الجولات، ان بيقول لك يعني ايه ليه نعيم الجنة، يعني ليه تفاح يعني مثلا يعني ثمرة التفاح يعني مثلا ليه اسمها في الجنة زي اسمها في الدنيا؟ ليه في الجنة اسمه تفاح ليه في الجنة اسمه تفاح، تمام؟ وفي الآخرة برضه في الجنة إن شاء الله اسمه تفاح، حد يعرف ليه؟ يا شباب انتوا فين؟ تمام، علشان تعرف ان في الدنيا كان نعيم مزيف، ان في الدنيا ما كانش تفاح اصلا، يعني ده مش تفاح.